كبير الإثم والفوائد الذين يجتنبون كثير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أنفسكم

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى أزفت الله ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ الله. حلوة دي. الله الله. اقتربت الساعة وانشق القمر. يا جدع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. فافتحنا فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فالتقى الماء على أمر قد قلت فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسن والنجم والشجر يسجدان والسماء ضرب الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان صدق الله.